الحمد لله، الحمد لله الذي أباح من المكاسب كل بيع مبرور، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرم في البيع الغش والكذب والظلم والجهالة والغرور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله أبر الناس وأصدقهم في جميع الأمور، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وامتثلوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. واسمعوا شيئا من أحكام البيع والشراء. فمن أحكام البيع والشراء أن يكون البيع عن تراض، بأن يقع العقد برضا الطرفين، فمن أخذ ماله بغير رضا منه ببيع أو إجارة أو غيرهما فالعقد حرام باطل، إلا أن يكون ذلك بطريق شرعي، بقول الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ومن أحكام البيع أنه لا يجوز بيع ما لا يملكه الإنسان، كان يبيع سلعة لا يملكها وهو في السوق ثم يذهب فيشتريها ويسلمها للمشتري، لما روى حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ولذلك ينبغي للمسلم إذا جاءه إنسان يريد سلعة وليست عنده أن يعده، أن يأتيه في وقت آخر ويقول له: السلعة ليست عندي وسوف أشتريها من السوق وتأتيني بعد يوم أو يومين ثم أبرم معك العقد. ومن أحكام البيع أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل قبضه. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. رواه أحمد. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والدارقطني. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يدفعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الشيخان وغيرهما. وفي لفظ في الصحيحين: حتى يحولوه. وللجماعة إلى الترمذي: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأحمد: من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأبي داود والنسائي: نهى أن يبيع أحد طعاما ما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. ومن أحكام البيع أنه لا يجوز بيع الطعام ونحوه الذي اشتراه مكايلة أو موازنة حتى وكيله أو وزنه مرة ثانية، ولا يبيعه بالكيل أو الوزن الأول، لما روى جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يدري فيه الساعان، ساع البائع وساع المشتري. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل. رواه أحمد والبخاري. ومن أحكام البيع أنه لا يجوز النجش، والنجش هو أن يجد في السلعة وهو لا يريد شراءها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. والنجش هو أن يزيد في الرجل في السلعة وهو لا يزيد شراءها، وإنما يريد أن يضر المشتري أو يريد أن ينفع البائع أو يريد أن يجمع بين الأمرين. وقد قرر العلماء أن الناجش عاصم بفعله. ومن أحكام البيع أنه لا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه، ولا يجوز شراء الرجل على شراء أخيه، ولا يجوز صوم الرجل على صوم أخيه بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. وصورة بيع الرجل على بيع أخيه هو أن يقول شخص لمن اشترى في زمن الخيار افسخ البيع لأبيعك سلعة منها بأنقص من ثمنها. وصورة شراء الرجل على شراء أخيه هو أن يقول شخص لمن باع سلعة في زمن الخيار افسخ البيع لأشتريها منك بأزيد من ثمنها. وصورة صوم الرجل على صوم أخيه هو أن يقول شخص لمن أخذ شيئا يريد أن لمن أخذ شيئا ليشتريه رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص من ثمنه. أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر من ذلك. ويكون هذا بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. والدليل على ذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. رواه أحمد. وللنسائي: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صومه. وفي لفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحث امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. أيها المسلمون، تدبروا هذا الحديث العظيم، تدبروا هذا الحديث العظيم واعملوا بما فيه أمرا ونهيا، فإن فيه أسباب المحبة والألفة والإخاء والمودة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يحسد بعضهم بعضا، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن النجش، وهو أن يزيد بعضهم في ثمن سلعة لا يريد شراءها ليخدع بذلك غيره ممن يرغب فيها. ونهى المسلمين عن تعاطي أسباب التباغض، ونهاهم عن التدابر وهو المعاداة والمقاطعة لأن يولي أحدهم أخاه دبره حين يلقاه. ونهاهم أن يبيع بعضهم على بيع بعض، وأمرهم أن يتعاملوا معاملة الإخوة في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. فقال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. لأن المسلم أخو المسلم، يجمعهما دين واحد، إنما المؤمنون إخوة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يظلم أخاه المسلم بأن يدخل عليه ضررا في نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله بغير إذن شرعي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يخذل أخاه بأن يترك نصرته المشروعة التي هي حق من حقوق أخوة الإسلام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يكذب أخاه وهو أن يخبره بأمر بخلاف الواقع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يحقر أخاه المسلم بأن يستصغر شأنه ويضع من قدره ويتكبر عليه. لأن الله تعالى لما خلقه لم يحقره، بل رفعه وخاطبه وكلفه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عمدة التقوى ما في القلب من عظمة الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، بين أن عمدة التقوى ما في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته، وأنه لا اعتبار بمجرد الأعمال الصالحة بدون ذلك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا عظيما من تحقير المسلم، وأن ذلك يكفيه من الشر. فقال عليه الصلاة والسلام: يحصل من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لأن الله تعالى خلقه ورزقه وأحسن تقييم خلقه، وسخر ما في السماوات وما في الأرض له ولغيره، وسماه مسلما ومؤمنا وعبدا. فمن حقر مسلما فقد حقر ما عظم الله وكافيه ذلك. وليس من الاحتقار ما ينقمه العاقل على الجاهل والعدل على الفاسق، بل لما اتصف به الجاهل من الجهل والفاسق من الفسق، فمتى فارق ذلك عاد إلى اعتنائه به ورفع قدره. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيا له من حديث عظيم جامع للحقوق والآداب التي تكون بين المسلمين. والخلاصة أن هذا الحديث قد أوضح أن المسلم لا يحل له إيصال الأذى إلى أخيه بوجه من الوجوه من قول أو فعل غير حق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. رزقنا الله وإياكم العمل بكتابه وسنة نبيه، ورزقنا تطبيق هذه الحقوق والآداب الإسلامية، ونفعني وإياكم بالقرآن وما فيه من المواعظ الربانية، ووفقني وإياكم العمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، وقد سمعتم هذه الحقوق العظيمة التي بين المسلمين، وأن المسلمين كاليد الواحد كالجسد الواحد، المسلمون كأنهم جسد واحد، يتألم بعضهم لمصاب بعض، ويفرح بعضهم لما يحصل لأخيه من الخير، ويحزن لما يصيبه من الضرر، لأن المسلمين كالجسد الواحد. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. وقال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي يسلم بعضكم على بعض، فجعل المسلمين كأنهم نفس واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فجعله سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمن أخو المؤمن. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن ولي أخيه، يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويشق عليه ما يشق على أخيه، ويحزن لما يحزن له أخوه، ويفرح لفرحه، ويتألم لمصابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث عظيم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. إذا كنت تحب لنفسك الخير، تحب لك أن يرزقك الله مالا حلالا، وأن يرزقك الله زوجة صالحة، وأن يرزقك الله أولادا صالحين، وأن وتحب لنفسك أن يوفقك الله للخير وأن يباعدك عن الشر، فإن عليك أن تحب لإخوانك كما تحب نفسك. تحب لهم ما تحب نفسك، تحب لهم الخير وتكره لهم الشر، وتحب أن الله يوفقهم وأن الله يرزقهم وأن الله يجنبهم ما يشق عليهم. أما إذا كنت لا تحب لإخوانك ما تحب نفسك، فاعلم أن إيمانك ضعيف وأن إيمانك ناقص. ولهذا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يأمن من لا يأمن جاره دواعقه، يعني غوائله وشره. إذا كان الإنسان لا يأمن من جاره فهذا دليل على أن جاره إيمانه ضعيف. وإذا كان لا يحب الإنسان لأخيه ما يحب لإخوانه ما يحب نفسه، فإن إيمانه ضعيف وناقص، عليه أن يتعاهد نفسه، وعليه أن يقوي إيمانه، وعليه أن ينمي إيمانه بالعمل الصالح وبمحبة الخير لإخوانه المسلمين. أكثر من الأعمال الصالحة، وتعاونوا فيما بينكم، وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ومحبة الخير لأخيك أن تنصح له وأن تأمره بالمعروف وتناهوا عن المنكر وأن تحذره من الشر. ولهذا قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان،